يعني من أولاد حام وسام. الروم والفرس. أي نعم. والعرب يعدون من السمران. العرب تعدهم أوروبا، يعني أي جميع العرب تراهم أوروبا من الملونين. الله المستعان. عنصرية ولم ترى يا شيخ. أي لم ترى، يعني ما عليه، كسوا جابوه قبضوا عليه رسول النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يرتعد فيقول هون عليك لم ترى، لو أردت أن تقتلني حقيقة ما سلطك الله علي، يعني عفى عنه. اللهم صل وسلم. نعم. ها هو في إجابة بعدة روايات. إيه لا سؤال جيد، بس يعني الإيراد على التوكل لا ينافي الأخذ بالأسباب. يعني الأخذ بالأسباب المشروعة، يراد بالأخذ بالأسباب المشروعة لا يعتمد عليها، تأخذ بالسبب المشروع وتعتمد على الله، هذا هو التوكل الحقيقي. لا يعني أنك ترفض السبب وتقول أنا متوكل على الله. فالاعتماد على الأسباب، الأخذ بالأسباب معتمدا على شرك في التوحيد. يعني إنكار طبائع، شوف أنا أبغاك، إنكار طبائع الأسباب نقص في العقل، يعني الأسباب ليست لها طبائع وليست لها، هذا نقص في العقل. النار يقول ما هي محرقة، الله يخلق الإحراق عند النار، هذا خبل هذا. أو يقول إذا أراد الله أنه يجين ولد جان ولد لو ما تزوجت، هذا نقص في العقل. نعم، يعني إنكار طبائع الأسباب نقص في العقل. رفض الأخذ بالأسباب قدح في الشرع. الله شرع أن تأخذ بالأسباب المشروعة، تميز بين الأسباب الممنوعة والأسباب المشروعة، فتأخذ بالمشروع وتترك الممنوع وتعتمد على الله لا على السبب، لأن الله خالق السبب والمسبب، وإذا شاء الله سلب السبب خاصيته كما سلب النار خاصيتها ولم تحرق إبراهيم عليه السلام. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.